الجبس شيء لا خير فيه من السهر وغيره والصنم وغيره. هو الجبس والله شيء لا خير فيه. تطلع عليه جبت، تطلع على الصنم جبت، على الساحر جبت، وعلى كل ما يضر الناس ولا خير فيه سمى جبت.